أو بالسيارة الفارهة أو باللباس، لا، تميزه يكون بظهور أثر العلم عليه، يظهر أثر العلم عليه في عبادته، عبادته، فيتعبد لله عز وجل بمقتضى سنة النبي، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتمون صلوا. يظهر أثر العلم عليه أيضا في منهجه وسلوكه، في تعامله مع الناس، لا يكون تعامله كالعام، يكون فاحشا متكلما بذيئا يسب ويشتم ويرفع صوته، لا، يجب أن يتأدب ويكون خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا يظهر أثر العلم عليه في الأماكن التي يذهب إليها، فإذا كانت الأماكن مما لا يليق من أماكن الريب والأماكن التي يستحيى من الذهاب إليها، فإنه يجب على طالب العلم أن ينزه نفسه وأن يدرأ بنفسه عن هذه المواطن، يعني لا يذهب إلى أماكن فيها اختلاط رجال بنساء وفي السفور تبرج، هذا لا يليق، لأنه ربما يتهم. اللهم إلا إذا ذهب إلى هذه الأماكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما يذهب تسوقا، يتسوق أو يتمشى فتح سوق جديد يذهب إليه، يقول هذا في الواقع هذا لا يليق بطالب العلم. ولكل مقام، لكل مقام مقال. تعهد المحفوظات، تعهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعهد هو الذهاب لعلمه مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعهد علمه ذهب عنه أيا من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن ولا غير. طيب، وإذا كان هذا في القرآن، يعني التفلت في القرآن أشد من الإبل في عقولها، فما بال مع أن الله عز وجل يستره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، فما بالك بالعلوم التي تحتاج إلى كد وجد وفهم، هي أبلغ. إذن ينبغي طالب العلم أن يتعاهد علمه، وذلك ويتعاهد محفوظات ويتعاهد علمه. المحفوظات بأن يكررها إما مع نفسه وإما مع غيره، كذلك يتعاهد العلم يراجع المسائل بين حين وآخر حتى يثبتها وتثبت في صدره. نعم. وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من علوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستشرع فرعه وقال إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه، انتهى الكلام. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصير، انتهى الكلام. التفقه بتخريج الفروع على الأصول من وراء فقه التفقه، ومعتمده هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفقه، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المتون من سر الكلام. والشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى لذلك القدح المعلق، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر في هيئة التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس التفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام. طيب، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه التفقه بتخريج الفروع على الأصول، يعني أن يرد فروع المسائل إلى أصولها، فيقول هذه المسألة دليلها كذا أو مأخذها كذا، هذا تخريج الفروع على الأصول، أن يرد الفروع إلى أصولها. ومعلوم أن أصول المسائل هي الكتاب والسنة. فمثلا إنسان توضأ ثم جاء وقال: أنا شككت هل أحدثت أم لم أحدث، ماذا نقول له؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، أين نردها القاعدة؟ نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إنسان مثلا طلق، قال أتى إلينا وقال: أنا شككت هل طلقت زوجتي أم لم أطلق زوجتي؟ شاك وأنا أريد أن أبرئ ذمتي. فنقول ما دمت شككت فاليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء عقد النكاح، فكون عقد النكاح باقيا هذا أمر متيقن، وشككت في زوال هذا الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهكذا. هذا ما يتعلق بالفروع من الأصل. طيب، هذه أختنا من ليبيا تقول: محبة القرآن، تقول: ما حكم التشقيق وما هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك؟ نعم، كان شيخنا رحمه يجيز، والتشقيق جائز، لأن التشقيق ليس نمصا أو لتفا، وإنما هو لون يكون على الحجبين. يقول: هذه تقول: نحن بنات من السعودية في غرفة صوتية، نستمع لبعض دروسك المباشرة ونتابع ونكتب ونسجل كذلك، أتمنى مرتين أن تخصص لنا محاضرة النساء عن أحكام رمضان، وشكرا. نعم، إن شاء الله تعالى. هذه أخوات دردشة زيزوم الإسلامية، درب الأخوات ودرب الجماعة، إن شاء الله تعالى سيكون محاضرة قبل رمضان إن شاء الله تعالى، ب يعني نحن 4 أيام 5 أيام، وستنقل في الإنترنت إن شاء الله تعالى. والله أعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.